ابن عامر. هو عبد الله ابن عامر ابن يزيد ابن تميم ابن ربيعة ابن عامر ابن عبد الله ابن عمران اليحصبي، إمام أهل الشام في القراءة. ولد سنة 21 من الهجرة. كان إماما كبيرا وتابعيا جليلا، أما المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في أيام عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده، فكان يأتم به وهو أمير المؤمنين، وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة القراء بدمشق وهي دار الخلافة آنذاك. قال أبو علي الأهوازي: كان عبد الله بن عامر إماما عالما ثقة فيما أتاه، حافظا لما رواه، متقنا لما وعاه، عارفا فهما فيما جاء به، صادقا فيما نقله من أفاضل المسلمين وخيار التابعين وأجلة الراوين، لا يتهم في دينه ولا يشك في يقينه ولا يرتاب في أمانته ولا يطعن عليه في روايته، صحيح نقله، فصيح قوله، عاليا في قدره، مصيبا في أمره، مشهورا في علمه، مرجوعا إلى فهمه، لم يتعد فيما ذهب إليه الأثر، ولم يقل قولا يخالف فيه الخبر. وتوفي رحمه الله في دمشق 18 و100 من الهجرة.